بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق كلاما لابن أبي العز رحمه الله فيما يتعلق بالإسراء والمعراج، وما حصل من اختلاف في بعض الألفاظ فيجمع بينها، فإن لم يمكن الجمع فليعلم أن بعض الروايات لم تثبت، كما حصل في بعض الألفاظ حديث أنس التي من طريق شريك بن أبي نمر. أما أن يحمل على تعدد الإسراء فهو قول ضعيف. وقوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الضمائر عائدة على من؟ على جبريل عليه السلام. وما جاء في رواية شريك بن أبي نمر أنه نسبها إلى الله جل وعلا عدة من أوهامه، فإن الآية في سياق جبريل عليه السلام. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال رحمه الله: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخ الكبير المسمى بالبداية والنهاية. في هذا الموضع أثبت أنه من تلاميذ ابن كثير رحمه الله، أخذ عن ابن كثير ابن أبي العز. قال: في آخر تاريخ الكبير المسمى بالبداية والنهاية، فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقد جاء في رواية أبي ذر في مسلم: أكثر من عدد نجوم السماء. فدل على أن التشبيه هنا للكثرة، كعدد نجوم السماء التشبيه للكثرة، وجاء في حديث أبي ذر أنها أكثر من ذلك. وأما المسافة المذكورة كما بين أيلة إلى صنعاء، كذلك اختلفت الروايات في تحديد المسافة، فمنها كما بين أيلة إلى صنعاء، منها كما بين المدينة إلى صنعاء، ومنها كما بين أيلة والجحفة، ومنها من مقام إلى عمان. فاختلفت الروايات، وأصرح ما فيها حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين قال: حوضي مسيرة شهر. إذن هذه المسافات التي ذكرت كان التمثيل فيها على حسب السامع، أو تمثيلات مقاربة متقاربة، وما كان يختلف عن مسيرة الشهر فيحمل على أنها عبارة عن تقريب باختلاف السير، فالسير يختلف. قال: وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، أو اختلجوا دوني، فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. في الرواية الأخرى ما يدل على أنهم ارتدوا، فمحمول على أن هؤلاء قوم ممن لم يثبت الإيمان في قلوبهم، إما من جفاة الأعراب أو من بعض المنافقين أو نحو ذلك، ولا يعدون من الصحابة، فليس فيه حجة لمن يكفر الصحابة أو يقول إن الصحابة ارتدوا، فإن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهذا ليس بصحابي، لأنه لم يمت على الإيمان. وقول أصحابي باعتبار ما عهده منهم. وليس صحابي بالاصطلاح الشرعي. قال: فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وقد جاء في الصحيحين بنحوه عن ابن عباس قال: فأقول سحقا سحقا. في رواية في حديث ابن عباس: لا يزالون مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. هذا إذا كان الحدث بالكفر. قد يطلق الحدث على البدع وعلى الكبائر. قد يزادون عن الحوض ببدع وكبائر. ما الدليل على أن بعض أصحاب الكبائر قد يزادون عن الحوض؟ أن يستحضر دليلا أحد الرفائدة. حديث كعب بن عجرة: سيكون بعدي أمراء فمن صدق يكذبون. قال: فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ووارد علي الحوض. حديث كعب بن عجرة. وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله كلاهما في مسند أحمد. فقد يذاد عن الحوض بعض الكبائر ممن أراد الله ذودهم ومما أراد الله عقوبته. قال: وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير تلد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إن من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه مسلم. ولفظه: ونهر وعدنه ربي عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. فهذا هو ذكر الحوض في القرآن الكريم في هذه السورة: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر هو الحوض. وفسره في الرواية الأخرى: هو نهر، ثم قال: هو حوض. فمعناه أنه أطلق على الحوض كوثر باعتبار أنه يمد من النهر، وأطلق على النهر كوثر باعتبار أنه يمد الحوض. فكلاهما يطلق عليه كوثر، الحوض والنهر. والظاهر أن أصل إطلاقه على النهر ثم أطلق على الحوض تبعا لذلك، لأنه ابتدأ به صلى الله عليه وسلم فقال: هو نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. وقد جاء في حديث ثوبان أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، فالنهر يمر إلى الحوض من الجنة عبر ميزابين، أحدهما من ورق والآخر من ذهب، فهو الكوثر. فيمد الحوض من ماء الجنة بميزابين، أحدهما من الذهب والآخر من الورق. قال: ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على عقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. أخطأ خطأ كبيرا من قال إن الحوض في الجنة وإنما هو في العرصات، وهذا واضح كما أشار المؤلف رحمه الله، لأنه يختلج عنه ولأنه يمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، فكيف سيقال إنه في الجنة؟ وكيف سيخترج وقد صاروا في الجنة، اخترجوا ناس؟ هذا كلام بعيد. فالصحيح أنه في أرض المحشر، في العرصات، حيث شاء الله جل وعلا. فالصراط هو آخر الثلاث المذكورة: الحوض والميزان والصراط. وأما ما جاء في حديث أنس بن مالك عند الترمذي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فقال: أنا فاعل. قال: أين أطلبك يا رسول الله؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإنما ألقك على الصراط، قال: أطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطو هذه الثلاث المواضع. فلا يستفاد منه الترتيب، إنما مرتبات بالذكر لا بأنها على هذا الترتيب، فالصراط هو آخرها. وقد يحمل على أنه اجتماع في الصراط آخر قبل المرور على الصراط، فإنه يحصل اجتماع على الصراط قبل ذلك. متى هذا الاجتماع؟ عند الصراط، نعم، عند أن تبدل الأرض غير الأرض، عند أن يبدل الله الأرض هذه بأرض أخرى. أين يكون الناس؟ قالت عائشة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس؟ قال: هم على الصراط. وفي حديث ثوبان قال: هم في الظلمة دون الجسر. فقد يكون المراد هذا: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، أي الذي ذكر في حديث عائشة وثوبان، قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، فيحمل على ذلك. ما يتعلق بالحوض والميزان أيهما قبل الآخر، كأن الذي يلاحظ أن الميزان متأخر عن الحوض، لأنه يتبين الحساب فيه، وليس في المسألة دليل واضح، لكن بعض العلماء رأوا أن الحوض أقدم من الميزان، أولا لأن الناس يطلبون أن يردوا قد أصابهم من العطش، فيكرم الله أهل طاعته بالحوض. ومنهم من يرى أنه متأخر عن الميزان، فالله أعلم، ما عندنا دليل واضح في تقديم أحدهما على الآخر. والذي نجزم به هو تأخر الصراط عن الأمرين. قال: وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. اتفقنا عليه، وقد جاء عن جماعة من الصحابة. قال: والفرط الذي يسبق إلى الماء، يسبق إلى الماء ليعده ويعد مكان شربه. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، سمعته وهو يزيد، فأقول: إنهم من أمتي. قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فقال: سحقا سحقا لمن غير بعدي. قال: سحقا أي بعدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.